فمن لم يجعل الله وليا فما له من نور، يعني يريد تفسير الآية. والجواب أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من شاء، يهدي من يشاء، ويجعل في قلب من شاء العلم والهدى والنور، فمن ورزقه الله علما ونورا وبصيرة عرف الحق من الباطل واهتدى إلى الهدى وسلك أسباب الجنة، ومن حرمه الله لن يجد له وليا مرشدا. من يهدي الله هو المهتد ويضل فلن تجد له وليا مرشدا. عصم من الدجال، هل المقصود كل الدجالين؟ المسيح الدجال، الظاهر المسيح الدجال، المسيح الدجال، الدجال الألف واللام دين العهد، الدجال الذي أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم.